النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي خير الأنام بسرته يحلو الكلام قرآن كريم نزل عليه والحصى سبح بين ايديه وجذع الشجرة حنينه والمية فاضت من ايديه سيدنا النبي خير الأنام بسرته يحلو الكلام ده القمر انشقله والجبل اهتزله والأرض اتطرت لفله والحجر النبي خير الأنام بسرته يحلو الكلام اللي بدعاء نزل المطر والبركة حلت على البشر وهو رسول كل البشر يا رحمة جت للعالمين سيدنا النبي خير الأنام بسرته يحلو الكلام هو نبي المعجزة تعدى جميع السماوات ومن رحمة